الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة، ونحن نعيش مع كتاب أسرار الصلاة لابن القيم عليه رحمة الله، وكتاب الخشوع لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. وقد وصلنا إلى عمق الكتاب وألذ ما فيه، وهو قوله عليه رحمة الله: وأصل الخشوع الحاصل في القلب من معرفة الله تعالى وعظمته وكماله وجماله، إلى أن قال: فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره. مش بقول لحضرتك إن الصلاة قادرة على تغيير الحياة؟ مش بقول لحضرتك إن الخشوع ده هو اللي هيغير حياتنا كلها؟ عرفت ليه بقول لحضرتك إن اختفاء الخشوع من حياتنا هيدمر، كفيل إنه يدمر كل الناس؟ ليه الناس مش بتراعي ضميرها ومش بتراعي حالها مع ربنا سبحانه وتعالى؟ الجواب: لأنهم لا يخشعون، ولو خشعت القلوب لصلحت الأحوال. قال: فمن خاشع لعلمه بقرب ربه واطلاعه على سره وضميره. الناس اللي بتخشع دي ناس عارفة أن ربنا شايفها، يراها، يبصرها، يسمعها. قال: كلا، إنني معكما أسمع وأرى. الصلاة قادرة إنها تخلي الأخت اللي بتكلم إنسان في الحرام إنها تتقي الله وتصلح ما بينها وبين الله. الصلاة قادرة إنها تؤدب الإنسان في خلواته وفي سره بعلمهم باطلاع ربهم عليهم. اللي يخشع في الصلاة مش هيعرف يبقى خاين في الخلوات، اللي يخشع في الصلاة مش هيعرف يتفرج على حاجة حرام من ورا الناس. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كل ما تستخبى بتستخبى من خبير بصير عليم يرى ويسمع. إن أردت أن تستخفي فاستخفي في أرض لا يراها، وإن أردت أن تسر فأسر بحيث لا يسمعك هو. هتروح من سمعه فين؟ هتروح من بصره فين؟ لأعلمن أقواما من أمتي لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله لا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال: أما إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شفت بقى، لما تعصى ربنا في الخلوة مش زي ما تعصى ربنا أي معصية تانية. المعاصي كأنك بتحط جوه قلبك حجر، انت معاك كيس بتعبي في الحسنات، الكيس ده عمرك قلبك، كل ما تعمل حسنة بتعبي الحصالة بتاعتك حسنات، ولما بتعمل سيئة بتعبي الحصالة بتاعتك سيئات. شفت كل الحسنات اللي انت معبيها دي؟ لما بتعمل سيئة في السر وفي الخلوة بتشق الكيس ده من تحت وكل حسناتك تطير وتتبخر. عايز تخشع في الصلاة؟ اتق الله في السر وفي الخلوة، اتق الله، فإن الله مطلع على ضميرك وسرك. اللي عايز يخشع ويدوق حلاوة الخشوع يعلم إن رب العالمين يرى ضميره ويطلع على سره وهو قريب منه جل جلاله. قال الله جل جلاله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربنا مش جنبك وانت بتسمع حاجة وحشة او بتفرج على حاجة وحشة، ربنا أقرب إليك قرب مراقبة وعلم وإحاطة، أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إليك من الدم اللي بيجري في عروقك رب العالمين. قال: ومن خاشع لعلمه باطلاع ربه على سره وضميره، وذلك يوجب الاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات. ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته. مشتاق لإيه؟ نفسك تشوف مين؟ الخاشعين نفسهم يشوفوا رب العالمين. تيجوا نسأل الناس كده: نفسك تشوف مين؟ نشوفهم هيقولوا ايه؟ إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. نفسك تشوف مين النهاردة؟ أخويا واحد بس توفى. نفسي أشوف عمي. نفسي أشوف يعني جدي الله يرحمه وعمي أبويا وأمي. نفسي أشوف أخويا الله يرحمه. يعني مين أمنية حياتك تشوفه دلوقتي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عمتي مسافر ونفسي أشوف. نفسك تشوف مين؟ نفسي أشوف ستي تاني. نفسي أشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت منادنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أنا نفسي أشوف ربنا، نفسي أشوفه سبحانه وتعالى، نفسي أشوف ربي، نفسي أراه. اللهم ارزقنا رؤيتك يا رب، اللهم أكرمنا برؤية وجهك الكريم يا رب. بيقول: ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله. دايما لما أقعد مع أصحابي أسألهم السؤال ده: لما بتشوف متبرجة بتقول إيه؟ واحد يقول أنا بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وواحد يقول أنا بقول أستغفر الله العظيم، واحد قال أنا بقول اللهم لعن المتبرجات. قلت لهم: عارفين أنا بقول إيه؟ أنا بقول يا رب أنت الجميل، يا رب يا رب أنا نفسي أشوفك يا رب، أنا عناية دي عملت إيه بس من الذنوب عشان تشوف العصاة؟ يا رب وريني وجهك، يا رب ارزقني رؤية وجهك الكريم في الجنة، يا رب يا رب متعني برؤيتك يا رب. هو ده اللي نفسه يشوف ربنا سبحانه وتعالى هيخشع، هيخشع حقيقي، خاشع لعلمه بجماله وكماله. ربنا سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، الله نور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب، كأنها كوكب دري، دري يوقد من شجرة، يوقد من شجرة مباركة، مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. تأمل جمال الله والتفكر في جمال الله يجعل الإنسان يذوق في الصلاة لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعش هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.